إذاعة طريق السلف أثير على الأثر فوائد منتقى من برامج إذاعة طريق السلف. مسائل وقواعد فقهية. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. مسائل وقواعد فقهية. لا يجوز أن تشتري حلية من الذهب بذهب أكثر منه، حتى وإن قلت الزائد في مقابلة الصنعة فإنه لا يجوز لعموم الأدلة. ولحديث فضالة بن عبيد أنه اشترى قلادة باثني عشر دينارا ففصلها فوجد فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم برد هذا البيع، وقال لا تباع حتى تفصل، يعني ويعرف وزن الذهب المقابل للدنانير التي اشتريت بها. وعلى هذا فلا يجوز أن نأخذ حلية من الذهب بذهب أكثر من وزنه ولو جعلنا الزائد في مقابل الصنعة. طيب، امرأتان أم وبنتها، كل واحدة منهما عندها أسورة، أرادت الأم أن تبدل أسورتها بأسورة البنت، فما الواجب؟ أن يكون مثلا بمثل. طيب، وأن يتقابل قبل التفرق، يعني لابد أن نزن حلي البنت وحلي الأم، وإذا تساويا في الميزان وتقابلتا قبل التفرق جاز. طيب، إذا قالت الأم أنا أسمح بالزيادة، أنا أعرف أن الذهب الذي عندي أكثر وزنا من الذهب الذي عند بنتي ولكني أسمح بالزيادة، تبادلت الأم والبنت بحليهما وكان حلي الأم زائدا، فقالت الأم أنا سامحة بالزيادة، يعني ذهب الأم زائد على ذهب البنت، لكن الأم قالت أنا سامحة ما في مانع، نقول هذا لا يجوز ولو سمحت، لأننا لو قلنا العبرة بالسماح لكان كل إنسان يرابي ويقول أنا سامح بالزيادة، وهذا لا يستقيم. الرضا بما حرم الله ليس رضا، وجوده كعدمه. مسائل وقواعد فقهية. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. مسائل وقواعد فقهية. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.